وقف المملكة في عهد الشيخ بن عبد الوهاب قبور المملكة. ومن 200 سنة قبل أهل سعود. من 200 سنة المملكة أكيد الأمراء فضلوا العزم وزلوها. جزا الله خيرا.